بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول سبقا وسيأتي أيضا، سبق إجابة على سؤال وسيأتي موضوع العزاء، هل يعزى بالكافر؟ السؤال يقول لو مات نصراني قسيس أو حبر من أحبار اليهود، يعني من الخاخامات عفوا، أقول من حاخاماتهم، هل يعزى به؟ العلماء أجازوا التعزية بالكافر مشرك أو يهودي أو نصراني لأهله وليس لدينه. يجب أن نفرق بين المسألة فيه، لأن أحد الأخوة يقول هذه الأيام يجري نقاش وخلاف بين بعض الطيبين في هذه المسألة. التعزية التي أجازها العلماء هو أن يموت كافر ويعز أهله أقرباءه فقط. أما تعزية حاخام خامات اليهود أو نصراني يتولى منصبا دينيا، التعزية لقومه ولأهل ملته هذا نصر لدينه فلا يجوز. ففرق بين المسألتين، ولننتبه لخطورة ما قد يفهمه البعض من التساهل في هذا الجانب، والله أعلم. هذا أحد الأخوة يعني يقول يتكلم عن علو الهمة وأهمية علو الهمة، ما يتسع المقام لذكرها، لكن أشير إلى كتاب علو الهمة محمد أحمد إسماعيل وهو جميل في بابه، فأنصح بقراءة هذا الكتاب والله أعلم. والأخ تحدث عن هذا جيدا فحفظه الله. هذه إحدى الأخوات تقول زوجي أحيانا يلمح ويصرح بأنه سوف يتزوج الثانية، علما أنني لم أقصر معه في شيء، وهو كذلك لم يقصر معي في شيء، هذا عدل جزاه الله خير، فهل يجوز له هذا التلميح علما أنه يؤثر عليه نفسيا؟ هذه المسألة تربوية، وسبقا أشرت إليها في بيوت مطمئنة. بعض الأزواج يؤذي زوجته بهذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هو من حقه أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع حتى لو لم تقصر معه زوجته. يعني بعض الأخوات الآن يقولون فلان تزوج وفلان لم تقصر معه، طيب من قال لك أنه يشترط أنه ما يتزوج إلا إذا قصرت معه؟ ثم قلت مرارا ما ذكرت هذا لكثير من الأخوات وذكرته في بيوت مطمئنة، قلت كلمات الأخوات لما يتزوج شخص يقولون ما قصرت زوجته، أقول ماذا يدريكم؟ أنتم لكم الظاهر، إن كنت تعلمون حتى عن أمور الأسرار هذه ما فيها خير، ماذا يدريكم ماذا يجري وراء الأبواب؟ فكلمة ما قصرت معه أولا ليس دقيقة، ثانيا أن لا يلزم، لكن أن إيذاء الزوج لزوجته بهذا الكلام ما ينبغي. وسأذكر لكم قصة طريفة. شخص كثير ما يقول لزوجته هذه المسألة، ودائما المرأة عرف الناس بزوجها، سكتت مرارا، أخيرا قالت له تزوج، هو المشكلة ما عنده نية يتزوج، فسقط هذا السلاح اللي دائما قالت له تزوج، وما قدر يتزوج، هي تعرف أنه لم يتزوج لأن المرأة أدرى بزوجها. فحقيقة اكثار هذا إذاء المرأة بهذا الكلام ما ينبغي، وقد يفقد المودة. أما إذا كان من باب التحبب أحيانا ومن باب هذا الأمر يسير، لكن هذه الأخت تقول فيه أذى علي فلا ينبغي والله أعلم. الأخ يقول إنك قلت الذي ظاهر الإسلام يصلى عليه، ما هو الدليل على ذلك؟ دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، حتى كانوا يصلون على المنافقين، يصلون على المنافقين، حذيفة لأنه يعرف أنهم منافقين كان ينسحب، فإذا رآه عمر رضي الله عنه انسحب، انسحب عمر وقال لا تصلوا عليه هذا منافق، تصلى عليه المسلمون. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة هو أقوى دليل، وإذا كان مثل هذا يبحث عن دليل فالله المستعان. نعم. هذا الأخ ينصح فيما يتعلق بالقبور ووضع، جزاه الله خير، يقول فيه أخطاء، فكون طلاب العلم يكونوا موجودين في المقبرة يدلون الناس على وضع القبر والدفن، هذا صحيح، خاصة يأتي أحيانا بعض الفئات قد يكون عندهم جهل في الدفن، وأعرف ما شاء الله حتى بعض العامة متبرعون بهذا الأمر حتى يقبر الإنسان على السنة، وفرصة لينصح هؤلاء ويذكر هؤلاء، هذا الذي ينصح بالأخ وعدد منه. اسمعوا ماذا يقول الأخ، يقول ذكرتم أن طالب العلم يجب أن يبين للناس ما هو واجب ما هو مستحب، أليس الأولى عدم التفريق حتى ما بين مستحب وبين واجب حتى لا يؤدي لتهاون الناس في السنن؟ هذا خطأ حقيقة، هذا فهم خاطئ يا أخي الكريم. لا، بين للناس الواجب وبين المستحب وحثهم على المستحب ولا تلزمهم بما لم يلزمهم الله جل وعلا به، هذا خطأ الحقيقة، هو تساهل بل تدليس الشرع أن لا تبين للناس الفرق بين هذا وذاك. نعم. هذا الأخ يوضح كلمة قلت عن وفاة الألباني رحمه الله، ويقول إنه توفي قبل المغرب ودفن بعد العشاء بوصيته مباشرة، فأشكر الأخ على هذه المعلومة، لأن كنا نتحدث عن هل يؤخر الميت أو لا، وذكرت أن الشيخ الألباني بناء على وصيته لم يؤخر، فالأخ يؤكد هذه المعلومة. سأختصر لأن كثيرة الأسئلة وحديث على عدم إطالة عليكم. هذا يسأل عن شرب الحليب الإبل هل فيه وضوء؟ لا، صحيح ليس فيه وضوء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، نعم، حتى يقصد له بعد طبخه. فيسأل عن أيضا شرب مرقة لحم الإبل هل فيه وضوء؟ لا، المرقة ليست لحم، النهي عن اللحم فقط. نعم. هذا أسئلة كثيرة جاءت بالذي يتنفل، لو الشخص يتنفل وجاء من صف بجواره هل يصح هذا؟ نعم يصح، بس عليه أن يقلب نيته أن يكون إماما له، فلا حرج في هذا. نعم. ويطلب طلبات أخرى وأكثر الأسئلة، والذي يكثر الأسئلة لا أحرص على إجابة على كل أسئلته لأن مقصود الاختصار. من هذه الأسئلة يقول لو مات قريب لي ولم يصلي عليه منذ فترة طويلة فهل أصلي عليه؟ نعم، إذا ثبت لك ذلك، فقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين كما ذكرت سابقا أنه إذا ثبت أنه لم يصلي عليه فيصلى عليه ولو بعد سنوات، والله أعلم. يسأل عدد من الأخوة عن الخروج من المسجد بعد الأذان لحديث أبي هريرة عما هذا فقد قاس أبا القاسم. الصحيح أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا إذا كان الإنسان لحاجة أو سيذهب يعلم أنه سيذهب إلى مسجد ولن تفوته الصلاة، كواحد حاضر الدرس ويعرف مسجده قريب أو سيصلي في الطريق. أما الذي يخرج وقد يسوف ويؤخر الصلاة فهذا ينطبق عليه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا أخ يقترح مشروع وأظنه مطبق أحيانا، يقول حلاق إسلامي، يعني أنه يكون ما في قصات منكرة وليس فيه، هذا جيد. فلا أعرف بعض الخياطين أيضا، وهذه من المشكلات الموجودة أن بعض الخياطين هداهم الله لا يبالون، يعني يخيطون للناس ما تحت الكعبين أسفل الكعبين أو يكون فيها تشبه أو تكون خفيف جدا. كذلك أن يوجد حلاق على الناس أن يشجعوه، لأن مع كل أسف أعرف أن بعض الحلاقين فعل ذلك لكن ما وجد من يشجعه. بعض الطيبين يذهبون إلى الحلاق الذي يحلق اللحى ويضع القصات ويتركون هذا الذي، نعم. فالمفروض إذا وجدنا من يتبنى مشروع إسلامي أن نشجعه بالقول والدعم والمال والفعل ونؤجر على ذلك بإذن الله. هذا كثرة الأسئلة حما يتعلق بالصحف الآن التي تنشر صور النساء وغيرها، فأقول أولا أيها الأخوة احرصوا ألا تدخلوا هذه المجلات وجرائد في بيوتكم، ومن جاء بها منكم فليقصها حتى لا تفتن أولاده. أيضا الإنكار لا تيأسوا من الإنكار برسالة بكتابة برسالة جوال، فهو منكر والله المستعان. نعم. هذا الأخ يتحدث عن الموضوع الإعجاب وخاصة من يوفق لمشروع جيد في الدعوة أو يصبح خطيب أو غير ذلك، نعم هذا من أخطر الأمور. نعم، حقيقة هذا من أشد ما يعاني منه الدعاة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب العبد الخفي التقي، لكن ليس العبد الخفي التقي الذي يترك الدروس والمحاضرات، لا، لكن إنسان أحيانا يتصور أن هذا من جهده، لا، هو من الله جل وعلا، كون الله ألهمك أنك خطيب أو طالب علم أو محاضر أو عندك مشروع ونجح مشروع دعوي، هذا من الله جل وعلا، فحذاري من أن تذهب أعمالنا في مثل هذه الأمور. هذا أخ إن الله إنا إلى راجعون، يعني يذكر يقول إن فيه أشخاص يعرفهم قد حفظوا القرآن، بل قد قرأ المغني وقرأ كثير من كتب، ثم انتكسوا العياذ بالله. هذا لها أسباب، من أعظم أسبابها أن النية تكون مدخولة، أصل النية في الحفظ، نعم، لأنه احفظ الله يحفظك، وسبقا ذكرنا كلامي ابن رجب رحمه الله، احفظ الله يحفظك، يحفظك في صغرك وفي كبرك، يحفظك من الهوام، يحفظك من الشهوات والشبهات. فإذا كانت النية مدخولة والعياذ بالله فينتكس الإنسان، هذا أغلب ما يحدث. وأيضا جلساء السوء لهم دور من ذلك، التهالك على الدنيا، الخوف من غير الله جل وعلا، والله المستعان. هذه قصة طريفة، يقول لأحد الأخوان لأحد أبنائي عمره 5 سنوات، وجاءني يقال لي يبقى حفظني يا شمس يا شموسة، خذي سني البني أو اللبني وأعطيني سن ثاني. قلت له هذا ما يجوز. يقول فذهب ما علمنا بالغد لا تتصل المدرسة بالأهل تقول تعالوا. يقول فجئنا قالت إن ابنكم لما طلبت من هذا قال هذا شرك لا يجوز، أنت طلبت من الشمس وهذا من الخالق من الله جل وعلا. فيقول حتى صغير عمره 5 سنوات، لكن أهله ربوه وعلموه فأصبح يأمر المعروف وينهى عن المنكر. تقول المدرسة أصبحت لا أستطيع حتى ألبس لباس غير مناسب أمام هذا الطفل. نعم، نسأل الله أن يبارك لهم في أولادهم وأهلهم. وهذا الأخ يقول بعد ذكرك لقصة أبي بكر بدأت أنا وزوجتي نطبق هذا الأمر، وأسأل الله أن يبارك لهم وأن يوفقهم ويرزقهم الذرية الطيبة المباركة. لكن أشار إشارة في رسالته، يقول توفي لي ابنان، فهل وجدت سعادة ووجدت خير، يعني أثر جعل الله جل وعلا، أولئك عليهم رحمة أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة، يقول هل يجوز لي أن أطلب أن يتوفى البقية؟ لا لا، أعوذ بالله، ما يجوز. لا، أسأل الله أن يعافي أبنائك وأن يحفظهم وأن يسلموا، فإن توفي أحد منهم فاصبر. هنا قال الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الرحمة التي وجدت بفضل الله جل وعلا. أما أن تطلب أن يموت قد لا تجد هذه الرحمة، قد تبتلى قد تعاقب، ففرق بين الأمرين، وفقك الله ووفق أهلك. يكثر السؤال هل الصلاة، وسابقا أجبت عليها، على الميت كل ميت قراط؟ أنا ما أدري لماذا أثيرت هذه القضية. صحيح هناك أعرف من قال أن كل الصلوات قراط واحد، الصحيح القول الراجح أن على كل ميت قراط. منذ أيام صلوا على أكثر من 10 جنازة، 16 جنازة في مسجد المساجد، هذا فضل الله جل وعلا. لا تحرم أنفسكم هذا الخير، ولا تحجر واسعا يا أخ العرب، صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، كل صلاة على ميت، كل ميت ليست الصلاة بقراط، على كل ميت قراط. يعني لو صليت في الحرم أو في مسجد صلوا على 5 فضل الله عظيم، لك 5 قراطات، على 20 لك 20 قراط أقل أو أكثر، إذا تبعت لك قراط آخر، وهكذا. فلا نحجر واسعا حذركم الله. هذا الأخ يقول إن بعض الشباب وخاصة شباب الحلقات يستهزئ بعضهم ببعض ويسخر بعضهم ببعض، وهذه مسؤولية المربين، وخاصة التنابز بالألقاب وعبارات يسمعونها من هنا وهناك من بعض وسائل الإعلام، هذه مسؤولية طلاب العلم. هذا الأخ يقول لحوم العلماء اسمها ما ذكرت فيها بعض، أين أجدها؟ تجدها بإذن الله في موقع المسلم، لأنها مع كل أسف لم تطبع، موجودة طباعة وصوتا في موقع المسلم، أما صوت موجودة في التسجيلات. هذا سؤال جميل، وكل أسئلتكم جميلة جزاكم الله خيرا. يقول الأخ لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أحد انحزل عبد الله بن أبي أمية بثلث الجيش، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما نعرف هل ورد أنه عاقبهم أو غير ذلك. هنا حكمة القيادة، حقيقة حكمة القيادة منه صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله بن أبي أثار فتنة وأثار مشكلة، مع كل أسف أنه وجد الصدى، ليس كل الذين حذروا من المنافقين، لا، بعضهم تأثر بعبد الله بن أبي ومن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار صحابته في الخروج إلى أحد، فلما استشارهم الشباب على طريقتهم وحماسهم رأوا الخروج وكان الأكثر. الشيوخ رأوا عدم الخروج. كان عبد الله بن أبي لأنه كبير في السن ممن رأى عدم الخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يرى عدم الخروج أن يقاتلوا داخل المدينة. لكن استجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة عظيمة لهؤلاء. لما خرجوا قام عبد الله بن أبي وقال أنك أطعت الشباب ولم تطعنا، فرجع فأثر بمجموعة من الجيش ورجعوا معه، ليسوا كلهم من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالحكمة. لماذا؟ من أعظم منهج سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه كله عظيم عدم التفرقة. لما قال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا فقه عظيم، حتى ذكر العلماء أنها لا تقام الحدود في دار الحرب، الحدود لا تقام في دار الحرب حتى لا يشمت بذلك الكفار. ولهذا في قصة سعد تعلمون ما قام الحد على الذي شرد الخمر، في دار حد ما تقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في مثل هذه الفتن العظيمة التي كانت تقع من المنافقين بحكمة وصبر، هذا الصبر الذي تحدثت عنه قبل قليل. يا أخوة الكرام، هناك الآن من يثيرون الفتن في بلادنا وفي بلاد المسلمين، ونصيحتي دائما بالحلم، خاصة إذا كان بعض من يثير الفتنة محسوب على أهل الخير. فنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اتركوهم. نعم، ردوا على الباطل بأسلوب الحكمة. ولذلك تجدون المنهج عدم ذكر الأسماء، عدم ذكر الوقائع المباشرة لأمثال هؤلاء الأشخاص، ودعهم ما يفعلون بالصبر والحكمة وبعد النظر ينتهون كما انتهى المنافقون. نحتاج إلى دراسة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، لأننا نحتاج إلى هذا المنهج في حياتنا. هذا الأخ يقول في سورة يوسف تكثر بدء الآيات كلمة ولما وفلما، ما هو الضابط لذلك؟ الأخ لو أنه دقق لوجد المسألة بسيطة جدا. لما بدأت القسم الأول منها ولما، الآية الثانية فلما، ولما بدأت الآيات بعد ذلك فلما، يجد منها بعد ذلك ليست الآية الثانية، وجد منها قبل الأخير فلما، مرة واحدة فقط. هذا الحفظ أيها الأخوة يساعد الحفاظ. كيف نعرف ذلك الفوز العظيم؟ ذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم، أكملها وذلك هو الفوز العظيم. ما وردت في القرآن إلا في موضعين، في براءة لم تخلني الذاكرة الآن، وغافر. متى تكون ذلك الفوز العظيم؟ في حفظ مع أماكن تضبط الحفظ هذا، وهي المرحلة الثانية بعد الحفظ يأتي الضبط، يصبح سهل، بل تصبح هذه العلامات مساعدة لحفظك وعلى مواقفك. القرآن ورد في ذلك الفوز المبين وذلك هو الفوز المبين في موضعين، مرة ذلك الفوز المبين وذلك هو الفوز المبين، فتجد ذلك هو الفوز المبين وذلك الفوز المبين، ما اجتمعت الواو وهو فيما يتعلق الفوز المبين. التتبع هذه المسائل سهلة، متى تعرف نفعا وضرا أو ضرا ونفعا في القرآن سهلة، تضبطها بمسائل معينة. أحيانا مما يضبطها بعض القراء أو بعض الحفاظ يأخذ الأقل، يأتي مثلا نفعا وضرا أو ضرا ونفعا، يجد الأقل يضبط واحدة منها والباقي تصبح ضرا ونفعا أو العكس. لكن مع كثرة التكرار ومع المران يصبح هذا الأمر متيسر، وقد يقع الخطأ لكن يصبح أمرا يسيرا وسهلا بإذن الله. هذا الأخ ينبه إلى قد تكون خطأ مني عندما قلت أنه الزواج قبل أوقات النهي بدقائق لا يصلى. هو صحيح أنه قبل الفجر أصله كله، بعد الفجر حتى طلوع الشمس لا يصلى، وبعد طلوع الشمس حتى ترفع الشمس، قبل الزوال، قبل الزوال فقط، أما بعد الزوال ليس في وقت نهي، ما مثل طلوع الشمس تحتاج تنتظر دقائق، ما تنتظر، إذا زالت خلاص انتهى الأمر. قبل المغيب أيضا كذلك حتى تضيف، هذا وقت شديد، أما بعد المغيب مباشرة يبدأ الصلاة. العمدة في ذلك هو حديث صحيح، هو حديث عقبة رضي الله تعالى، حديث عقبة بن عامر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه قاعدة، هذا الحديث قاعدة في أوقات النهي، طبعا المقصود في أوقات النهي المغلظة، لأن أوقات النهي المغلظة هي هذه الثلاثة الأوقات: من طلوع الشمس حتى ترتفع، وقبل زوالها، وقبل مغيبها. كم من نسبة؟ قدرها العلماء بين 10 إلى 15 دقيقة، بعضهم قال 4 درجات في 5 دقائق، لكن الأحوط إلى 10 دقائق إلى 8 دقائق، هذا الأحوط. أما أوقات النهي الموسعة فهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى مغيب الشمس، تصبح 5 أوقات فيها. هذا ما يتعلق بأوقات النهي، ولذلك ينتبه الإنسان، وخاصة ما يتعلق بصلاة الضحى وغيرها. هذا الأخ يقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نكتب صاد؟ لا، الصحيح، القول الصحيح لا يجوز أن تكتب صاد. بعض الآن الأخوان في الكتب أو الطلاب صاد علامة صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، ونص العلماء على عدم جواز ذلك، لا بد أن تقول صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول: المرأة المطلقة هل تغسل زوجها، علما لها أنها لا يجوز أن تتزوج إلا بعد انقضاء العدة؟ لا، المرأة المطلقة ثلاثا لا يجوز أن تغسل زوجها، لأن خلاص طلاق بائن، يسمى الطلاق البائن. أما الطلاق الرجعي فإنه يجوز. نعم، هذا الأخير يقول: ما حكم الصلاة على الميت المبتدع؟ هو مسلم، صلاة المبتدع مسلم، لكن قال العلماء إنه مثل صلاة على الغال وغيره، مثل صلاة على المبتدع وصلاة على الغال وصلاة على قاتل نفسه. للأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالغال وقاتل نفسه قالوا للإمام أو من ينظر إليه أن لا يصلي عليه تأديبا، أن لا يصلي عليه تأديبا. أما إذا كان مسلما فلا حرج في الصلاة عليه، والله أعلم. هذا سؤال حقيقة لطيف، يعني يقول أن الشيخ عبد العزيز بن باز لما توفي رحمه الله صلي عليه صلاة الحاضر في مكة، وصلي عليه صلاة الغائب في بقية مناطق المملكة، فيكونون في المنطقة الشرقية، ونجد صلوا عليه قبل أن يصلى عليه حاضرا. هذا صحيح، ملاحظة الأخ صحيحة، لكن لا حرج في ذلك، لم يشترط العلماء أن يصلى عليه حاضرا قبل أن يصلى عليه غائبا، لكنها فعلا تدل على انتباه الأخ جزاه الله خير لهذا الجانب. هذا الأخ يقول: هل نناقش كل من يتكلم في ثوابت الدين؟ لا، يقول هم يحتجون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناقش كفار قريش. لا، كفار قريش ناقشهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو هدايتهم. أما بعض الذين يناقشون في ثوابت الدين اليوم، أقول بعضهم زنادقة، هؤلاء الزنادقة ما يناقشون، هذا من المراء ومن الجدل ولا يلتفت إليهم. أما إذا كان فعلا باحث عن الحق فابحث عنه ولا يمنع حتى لو كان ملحد. وأذكر لكم قصة سبقا ذكرتها لكنها جميلة في هذا الباب. اتصل بي شخص قال: أريد أن أناقشك. قلت له: ما أستطيع. قال عن نفسه والعياذ بالله، قال: هو ملحد، شاب يدرس، طالب في الجامعة في السنة الثانية في إحدى الكليات التجريبية أو الأدبية، ما أدري. فكنت أكلم التلفون، فقال: لا بد، يعني لما اعتذرت قال: أجل، ترى في ذمتك يوم القيامة. فتعجبت، يعني كيف ملحد في ذمتي يوم القيامة؟ قلت له: ما يخالف. فأعدت الكلية، ما جاء لمي، وأنا ماشي في السيب وجدت شخص يمشي بين الطلاب، ناديته قلت: أنت فلان؟ قال: تفضل. ذهبنا إلى البيت وبدأت أناقشه، قلت له: سأذكر لك ملاحظتين. قال عن نفسه أنه ملحد والعياذ بالله، إلى كلام. هو ما هو ملحد الحقيقة، هو عنده شك والعياذ بالله. لكن قلت له: أنا متعجب، كيف تلني من الملحد؟ قلت: أنت قلت سأتعلق في رقبتك يوم القيامة، الملحد ما يقرب يوم القيامة، هو جزاء والحساب ولا أعترف بالله، أنت على فطرة لكن أنت عارف. الثاني قلت: بسألك سؤال، قلت: أنا لما لقيتك الآن، أنا وعدتك في المكان الفلاني ولم تأتي، قال: صحيح، تأخرت بسبب الجدول الجامعة عندي في جامعة أخرى. قلت: طيب، أنا لما قلت لك تعال ألم أخذك من بين مئات الطلاب؟ قال: بلى. قلت: كيف عرفتك؟ قال: والله أنا متعجب، قلت: أنا شفت وجهك أسود مختلف، ما هو وجه واحد، تعيش اضطراب، ما أنت مستقر مع نفسك، فلاحظت هذا الوجه ما هو وجه واحد من طلاب الجامعة التي أنا فيها، فأنت غير مستقر مع نفسك، فيك اضطراب. نعم، وأقصد بالسواد هو سواد اضطراب العرض، يعني ظلمة وحشة والعياذ بالله. نعم، وإلا شكله أبيض، لكن تقول أنت الحقيقة غير مستقيم، وهذه مشكلته. عندك شبه وعندك تهم سيطرة مثل هذا، ولو كان قادم ملحد يناقش، لأنه يقول أبحث عن الحق. لم أراه بعد ذلك، أسأل الله جل وعلا أن يكون هداه وفقه. لكن قطعت معه مرحلة مهمة جدا في أثناء النقاش. أما بعضهم زنادقة ما يناقش، وكثير من الآن الذين يثيرون الشبه في وسائل الإعلام زنادقة والعياذ بالله. نعم، أتعلمون لما قالوا أعوذ بالله من الشيطان، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، في سورة أين؟ في سورة ياسين. قال العلماء، ما قال المشركون هذا، من قالها؟ قالوا زنادقة المشركين هم الذين قالوا هذا. حتى المشركون عندهم زنادقة، كفار قريش عندهم زنادقة، الذين يقول أنطعم من يشاء الله أطعمه. فذكر المفسرون في تفسير سورة ياسين أن هؤلاء زنادقة قريش. فالمشركون يمكن يناقش المشرك، يناقش الملحد، يناقش صاحب الشبهة، أما الزنادقة لا يناقشون ولا يلتفت إليهم، ويعرف من هو الزنديق، ويعرف من هو الباحث عن الحق حتى لو كان كافرا والعياذ بالله. الذين يناقشون في هذه الثوابت وهم يعرفونها، الله المستعان عنهم. هذا أخ يشير إلى كتاب في أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي لعبد الرحمن غرمان العمري، ينصح بقراءته، يقول مكتبة البيان يريد، لأن فيه تفصيل وبعض الأخوان يرغب في هذا التفصيل، أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي لعبد الرحمن العمري. هذا يقول بعض الأخوان أن في مقبرة النسيم يمرون على القبور ويحثون ثلاث حثيات، فأقول إن كان أثناء الدفن فلا حرج في ذلك، هذا سنة كما أخذنا. أما إذا كان بعد انتهوا فما بقي مجال، إذا كان انتهى الدفن ما بقي مجال، فلا أرى أنه مشروع. نعم، الأخ يقول ما هي الأسباب التي تعين على بر الوالدين؟ ارجع إلى بيوت مطمئنة وبالوالدين إحسانا، تجد ذلك إن شاء الله. وفي تقصير من كثير من الناس في فهم البر، والله المستعان. هذا الأخ يقول بعض الناس يقول لا تقرأ على كبار العلماء، وإنما طالب العلم يبدأ بصغار العلماء أو صغار طلاب العلم ثم على كبار العلماء. المسألة فيها تفصيل وتختلف، والربانيون والأحبار قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، والأحبار هم الذين يربون الناس على كبار العلم، وهذا موجود. وأذكر أن علماءنا كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم بعد ذلك الشيخ عبد العزيز والشيخ بن حميد والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، كانوا يربون على صغار العلم وعلى كباره، ويختلف مواهب الناس، فليس في قاعدة مضطردة في هذا الأمر. وإن كان الترقي هو الأصل، الترقي من الأصغر إلى أكبر هو الأصل، لكن لا يخلو من فائدة، والله أعلم. هذا أخ يقول بعض الأخوان موجودين في جواري الحصن على السنة يزعجونني في أن يلزق رجله برجلي، فماذا أفعل؟ هذا أنصح أخاك، ولكن لا تفعل مثل ما فعل الشاب اللي ذكرته لكم، رفع رجله أثناء الصلاة. يقول الجواري يلزق رجله مرة مرتين فرفع، صار يصلي على رجل واحدة. نعم، وهذا طريفة جدا، هذا من الأخطاء الحقيقة. والرجل الثاني يحدثني بنفسه يقول ألزق رجلي، يقول لما سلمت قلت يا أخي الكريم أنت تلزق رجلك برجلي بشكل مزعج، قال حتى ما يدخل الشيطان بيننا. يقول يا أخي أنت الآن فحجت رجليك بشكل، الآن صحيح أنك منعته ما يدخل بيننا، لكن فحجت له حتى دخل بين رجليك. نعم، وهذا عام توفي الله يرحمه، العام هام يعني. فصحيح بعض الأخوان يريد أقصد تطبيق السنة ويخطأ، ما يفهم السنة، يؤذي الناس. لا، هو المرصة لا تعني الإيذاء، لا يعني أنك تضع رجلك على رجل صاحبك ولا على أصبعه، إنما مراسقة ومع حكمة وبعد عن ما يثير الناس، والله أعلم. هذا ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه؟ لعله يأتي إن شاء الله. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول ما يشرع، يقول لا يشرع رفع اليدين للدعاء للميت بعد دفنه، ولكن بعض العلماء يقولون إن رفع اليدين في خارج الصلاة لا، أما داخل الصلاة قالوا فما ورد رفع اليدين إلا أين؟ في القنوت، مع أن الصلاة تعلمون فيها دعاء، فيها دعاء في وسطها وفي سجودها وفي التشهد. قال العلماء لا ترفع اليدان في الصلاة إلا في القنوت. أما خارج الصلاة فقالوا يشرع رفع اليدين مطلقا، أما خارج الصلاة طبعا استثنى العلماء ما يتعلق في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام، قالوا إلا في الاستسقاء، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن أعرف بعض العلماء المعاصرين من الفقهاء يجيز رفع اليدين حتى في الدعاء في خطبة الجمعة، ولكن الفتوى وما ورد في صحيح مسلم على أنها ترفع فقط في الاستسقاء، والله أعلم. هذا يقول ما حكم السفر لأداء صلاة الجنازة أو لأجل التعزية؟ لعله إن شاء الله يأتي فيما يتعلق في الدروس القادمة، سيكون عندنا لعله الدرس القادم في التعزية فيها مسائل كثيرة. أولا الجلوس في البيوت للتعزية ما حكمه، السفر للتعزية ما حكمه، الإعلان عن التعزية ما حكمه، لعل هذا إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة، وإن نسيت فذكروني. فالأخ يقول أليس في قوله إذا مات فاتبع جنازته، نعم، وإذا مات فاتبع في حديث مسلم أنه يكون الشخص خلفه؟ لا يا أخي الكريم، كلمة فاتبع أوسع من هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة كما ثبت في الحديث الصحيح، ففعله يفسر قوله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكيف إذا دعوت ولم يستجب لي؟ في أسباب موانع الدعاء، تفقد نفسك، وإذا لم تجد شيء فقد يدخر لك من الخير أعظم مما دعوت، أو تدخر لك إلى يوم القيامة كما ذكر مرام. هذا يقول إذا كان القبر يباع هل يجوز شراءه؟ نعم، إذا كان يباع كما في بعض الدول الآن يباع القبر فيشرى ولا حرج في ذلك، كما أن التكفين قد يكون بمبلغ وغير ذلك فلا حرج. هذا الأخ يقول ما حكم تسمية، يعني ما الفرق بين تسمية القرآن لليهود والنصارى بأهل الكتاب وأحيانا الذين آتيناهم الكتاب؟ المعنى واحد، المعنى واحد، ولكن أساليب مختلفة. ولهذا الخطيب، الخطيب والمحاضر أن ينوع في الأسلوب ليشوق الناس، فأسلوب القرآن عرف على الأساليب العربية، وكذلك أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتغير في الخطاب لا يعني التغير بالمعنى أحيانا. نعم، هذا أخ يذكر شعار الآن يوجد على بعض السيارات، وخاصة كثر الآن نلاحظ لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقيقة يا أخوان لا شك أن رفع راية التوحيد أمر عظيم جدا، لكن رفع راية التوحيد لا تهان. ألا تلاحظون أن أعلام الآن العالم كله إذا حدثت عندهم مصيبة أو موت ينكسون الأعلام، يقولون أيام، لكن علم المملكة لا ينكس أبدا. لماذا لا ينكس؟ لأن فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، وهذا لا شك أمر عظيم. الذي يحدث الآن بعض الإخوان هداهم الله يكتبون في السيارة من الخلف لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الملاحظات الذي يبدو لي آخرها اليوم رأيتها فيها نوع من إهانة، فيها أيضا يوضع عليها يأتيها تراب، هذا نوع من الإهانة، ما هكذا ترفع لا إله إلا الله. أنا أخشى أن تتحول المسألة إلى شعارات بدون حقائق، كما رأيت في عدد من الدول العربية، وجدت في بعض في بلادنا أيضا تجد المصحف معلق للتبرك، الأغنية شغالة، الغيبة موجودة في السيارة، لا ما ورد القرآن لهذا، ما يتبرك بالقرآن لهذا الأمر، وهذا الآن قد يصل الأمر إلى التحريم. فأنصح هؤلاء الذين يضعون هذا الشعار، مع عظم هذا الشعار، أنهم يأتمون إذا تعرض للإهانة، فليتقوا الله جل وعلا في ذلك، والله المستعان. هذا أيضا يسأل عن موضوع صلاة المرأة بالنساء. نعم، لا شك الصحيح أن جواز صلاة المرأة لحديث أمي ورقة، وإن كان العلماء اختلفوا في تصحيحه، ولا تقطع الصلاة. يا أخوان أشوف لاحظت أنه انتشر الآن في الجوال أمور خطيرة جدا، منها وأتحدث عن الطيبين يرسل لك رسائل في بعض فضائل السور التي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول انشرها وتؤجر. من قال لك أنك تؤجر؟ من أين لك هذا؟ وأخطر ما يحدث الآن أنك أنشرها إلى 10، فإذا نشرت إلى 10 سيحدث كذا وكذا، هذا كله باطل، فاتقوا الله جل وعلا. وإذا جاءتكم مثل هذه الرسائل فردوها وأنكروا، أو قل لها ما أين دليلك، علموا الناس الدليل ليتحروا الدليل في أفعالهم وأقوالهم. ما بقي إلا القليل، وإن شاء الله سأنتهي خلال دقائق. نعم، هذا الأخ يقول هل يغني التقدم بالاتصالات عن الرحلة في طلب العلم؟ أبدا أبدا لا والله ما يغني يا أخوان. الرحلة في طلب العلم لها معنى عظيم جدا. أولا تؤجر على رحلتك، والشيء الذي تحصل عليه بمشقة غير الذي تحصل عليه بسهولة، هذا أمر مظاهر. فلا نقول إن في زمن الاتصالات أنه الرحلة في طلب يجب ألا تتوقف، لكن لا يعني هذا عدم الاستفادة من الرحلة في طلب العلم. كثيرة الأسئلة التي تسأل عن ما حكم من نسى القرآن، أما إذا تعمد ذلك فقد ذكر العلماء أنه يأثم وقد يعاقب، أما إذا ما تعمد ذلك فالإنسان لا يؤاخذ بما لا يستطيع. وأخيرا يقول الأخ، أرجو تنبيه الشباب أن هناك دورات لغسل الأموات في مسجد الراج حيث تعقد سنويا في الإجازة الصيفية، وهذا جيد، تنبيه جيد. فأيضا أنبه الأخوان لحضور مثل هذه الدورات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أقوالنا وأعمالنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم درس التفسير سيكون عن آية إنك لا تهدي من أحببت، سأخصص الحديث عن هذه الآية لأنه أيها الأحبة سيتعلق بها قضايا كبرى وخاصة. سأوجه للآباء خطاب، حرص الآباء على أبنائهم قد يعود بعكس ما يريدون. حرصه على هداية ابنه بالضغط عليه بالقوة قد يعود عكس ذلك وقد يتمرد الابن. إن شاء الله سيكون لي وقتة وحرصت أن أخصصها للدرس القادم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع ذكر السبب الذي نزلت لأجل هذه الآية. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يحفظنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.